بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، فإن القرآن الكريم هو هداية الله تعالى للبشرية ورحمته للإنسانية، وهو الكتاب الخاتم الذي جعل الله تعالى فيه كل ما يحتاج إليه الناس إلى قيام الساعة. ولذلك أمر الله تعالى بتدبره، لأن معرفة أسرار القرآن الكريم مما لا يتأتى لكل أحد في كل وقت. إن من إعجاز القرآن الكريم أن معظم معانيه متاحة لأحد الناس، فالقارئ العادي أو حتى المستمع العادي للقرآن الكريم يفهم الكثير من معانيه، من قصص الأنبياء وأخبار الآخرة والأوامر والنواهي والأخلاق ومجملات العقائد، مما تقوم به هذه الشريعة الخاتمة، فيحتاج الناس إلى ذلك. ولكن إلى جوار هذا تجد في القرآن الكريم من المعاني والأسرار واللطائف الدقيقة التي يتميز بها علم العلماء. فإذا قرأت كتب التفسير ستجد قدرا مشتركا عند جميع المفسرين، وهو المعنى المجمل للقرآن الكريم. لكن ستجد كل واحد منهم انفرد إما بلون خاص من العلم، كما انفرد بعضهم باللغة، وانفرد آخرون بالمعاني، وانفرد فئة ثالثة بالإعراب، وانفردت فئة رابعة بالإعجاز. وإلى جوار ذلك ستجد من الأسرار واللطائف ما ينفرد به العالم عن غيره. وهذا من الشيء العجيب، حتى إنك قد تجد عالما من المتأخرين غاص على معاني في القرآن الكريم وقال إنه لم يسبق إليها. وهذا دليل على أن هو لا يقصد أنه لم يسبق إليها أنها لم تنقدح في ذهن أحد غيره أو لم تخطر ببالهم، كلا، فهو لا يعلم ذلك، ولكن يقصد أنه لم يجدها مكتوبة عند السابقين فكتبها. وهذا تجده لأئمة من المتأخرين والوسطاء في العصور الوسيطة مما استفادوا من معاني القرآن الكريم. وهذا دليل على أن القرآن الكريم هو كالبحر الزاخر العباب، وكل أحد يرد هذا البحر ومعه إناؤه، فيغترف من القرآن الكريم بحسب هذا الإناء الذي معه، بحسب ما أعطاه الله تعالى من العقل، وبحسب أيضا البيئة والعلم الموجود والمعاصر له. فنحن نجد اليوم من العلوم المعاصرة التي كشفت الكثير من إعجاز القرآن الكريم، كإعجاز النجوم مثلا، فلا أقسم بمواقع النجوم، أو إعجاز الخلق، خلق الإنسان ومراحل هذا الخلق، أو إعجاز التاريخ، أو إعجاز المستقبل، أو إعجاز الخلق في البذرة والنبتة والزهرة والوردة، إلى غير ذلك مما تزخر به العلوم المعاصرة. وأيضا تجد أن الإنسان يتميز باستنباطه لمعاني القرآن الكريم بسبب إقباله على القرآن، فكلما كان الإنسان أكثر تجردا وأكثر تخلصا من القرارات والأحكام المسبقة، فيقبل على القرآن بقلب فارغ. وأعني بالفراغ هنا ليس أنه بعيد عن القرآن، ولكن هو مستعد لتلقي كل هدايات القرآن وكل معانيه. أما الإنسان الذي يقرأ القرآن وقلبه مليء وعقله مليء، والأشياء كلها قد اتخذ فيها قرارات وانتهى فيها إلى أحكام، فأين سيجد أثر القرآن في نفسه وقلبه وقراراته وأحكامه؟ ولذلك على الإنسان أن يسلم نفسه للقرآن الكريم، ويقبل على القرآن بكامل استعداده للتغيير. لقد حكى الله عز وجل عن بعض المشركين أنهم كانوا يقولون حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، يعني يكفينا، يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا. وحكى الله تعالى عن آخرين فقال: وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، هذا العذر، وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. إذن هم يتكلمون هنا عن عادة، عن موروث، بحثوا عن تسويغ شرعي لهذا الموروث فقالوا والله أمرنا بها. رد الله تعالى عليهم بقوله: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فادعاؤكم أن الله تعالى أمركم بها هو مغلوط وليس لكم من دليل ولا برهان ولا حجة. ثم قال: أتقولون على الله ما لا تعلمون، إشارة إلى المنهج العلمي والمعرفي في تحصيل الأحكام والوصول إليها، أن الإنسان لا يعتمد فيها على موروث تلقاه، وإنما يعتمد فيها على الدليل الصحيح، على العلم. تقولون على الله ما لا تعلمون. إذن كلما كان الإنسان أكثر تجردا وصفاء واستعدادا حين يقبل على القرآن أن يغير موروثه ومألوفه ومعهوده وعادات نفسه وعادات علمه وعادات مجتمعه وعادات شيوخه وعادات جماعته وطائفته وحزبه، كلما كان أكثر استفادة وانتفاعا بالقرآن الكريم. الكثير من المسلمين يقرؤون القرآن، وبعضهم يختم القرآن الكريم كل شهر أو كل أسبوع، بل بعضهم قد يختم في الأسبوع مرتين أو ثلاثا ويسمعون القرآن. لكن السؤال: هل حققوا التدبر لهذا القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. الشافعي رضي الله عنه كان يقول في سورة العصر: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم أو لكفتهم. وهي سورة من أقصر سور القرآن الكريم، لأن هذه السورة جمعت جل ولب المعاني المطلوبة وأصول التكليف. فكيف لو تدبر الناس وجها كاملا من القرآن الكريم، أو سورة قصيرة أو طويلة، أو تدبروا جزءا، فكيف لو تدبروا القرآن كله؟ هذا سيكون بالنسبة لهم فتحا عظيما. يجدر بالإنسان هنا إذا قرأ شيئا من القرآن أن يعيده حتى يستوعبه ويفهمه. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة بآية واحدة يرددها حتى الصباح، وهي قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إذن أن يقبل الإنسان على القرآن الكريم، يقرأ الصفحة ثم يعيدها، يقرأ الآية الكريمة ويقف عندها ويكررها ويتدبر ما وراءها من المعاني. ليس المقصود أبدا بالتدبر كما يظن البعض هو أن الإنسان يسمع وصف الجنة أو وصف النار فيبكي، هذا من التدبر. لكن التدبر أبعد من ذلك. التدبر هو أن يكون القلب والعقل حاضرا على مائدة القرآن الكريم. وهنا سيجد الإنسان معاني في كثير من الأحيان قد يعجز حتى عن التعبير عنها أو البوح بها، لأن معاني أكبر من لغته وأكبر من إمكانه أن يتكلم أو يتحدث عنها. ولذلك تمتلئ القلوب بمثل هذه المعاني. وهناك مواسم كشهر رمضان المبارك وغيره يكون القلب فيها أصفى والعقل فيها أكثر استعدادا، وحتى الجسد يتخلص من كثير من التبعات والآثار والتخمة التي تحول بينه وبين الإشراق بفهم معاني القرآن الكريم. فيجدر أن يكون للإنسان وقت يتدبر فيه القرآن عند سماعه، وأن يكون حريصا على أن يجعله الله تعالى ويحشره في قائمة المعتبرين بهذا القرآن الذين هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا